بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في بيان أنواع التربية اللازمة لتربية جيل على منهج الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وتكلمنا عن التربية الإيمانية والتربية العقائدية والتربية الفكرية والتربية على السنة النبوية والأداب المصطفوية والتربية الأخلاقية والتربية الجسدية الجهادية، وبقي لنا نوع واحد من التربية، هو التربية على العفة والاستعفاف. والعفة هي الكف عما لا يحل ولا يجمل، والاستعفاف طلب الإعفاف والكف عن الحرام، كما قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال: ومن يستعفف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، يعني من يطلب العفة ويأخذ بأسبابها من غض البصر والصيام وغير ذلك فيعفه الله. والعفة خلق إيماني رفيع، زينة للرجل المسلم والمرأة المسلمة في الدنيا والآخرة، يحفظان به إيمانهما ويضمنان به استقامتهما، ويستجلبان به رضا ربهما، ويعتصمان به من معاصيه وسخطه، ويحفظان به شبابهما وصحتهما. مما يدل على فضل العفة قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال الزمخشري: وليستعفف، ليجتهد في العفة وضلف النفس، يعني منعها يعني من الحرام. كأن المستعفف طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي استطاعة تزوج، ويجوز أن يرد بنكاح ما ينكح به من المال، يجدون نكاحا يعني مؤن الزواج، حتى يغنيهم الله من فضله. يقول زمخشري: ترجية للمستعففين وتقديمة وعد بالتفضل عليهم بالغنى، ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفا له في استعفافهم. يعني هو وعد من الله عز وجل أن الذي يستعفف يعني يطلب العفة يعفه الله عز وجل. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله، وعد بالغنى مع الاستعفاف. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله. يقول: وتأميله لطفا لهم في استعفافهم وربطا على قلوبهم، وليظهر بذلك أن فضله أولى بالإعفاف وأدنى من الصلحة. فالإنسان الذي يغض بصره والذي يصوم ويتقي أماكن التبرج والفجور والسفور، يعني يسهل له طريق الزواج. يعني طبعا قصة موسى عليه السلام لما يعني خرج يعني من مصر وقصد يعني مدين، وأتته المرأتان وظهر يعني من عفافه ومن يعني كرمه وقرب بإني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فكانت عفته وكانت شهامته سببا في زواجه. وقال تعالى وأن يستعففنا خير لهن، العبرة طبعا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن الآيات الكريمة في الحض على العفة وبيان سبيلها قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر طلب للعفة لأن غضه وسيلة إلى حفظ الفرج، كما قال بعضهم ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب ألف، يعني كأن العين رسول القلب، فالقلب يرسل العين يعني تبصر، فإن استحسنت استحسن القلب. وذلك كان غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، يغض من أبصارهم ويحفظ فروجه. وكلمة يغض يعني فعل مضارع، يعني لم يسبق ناصب ولا جازم، فلماذا حذفت النون؟ قول أن هناك أداة شرط مقدرة، إن قلت لمؤمنين غضوا يغضوا، هذا شأن الإيمان، المؤمن بيلتزم بشرع الله عز وجل. ومن الآيات التي تحض على العفة وتمدح أهلها قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وكذا الآيات التي تحض على الزواج، فالزواج أغض للبصر وأحصن الفرج، قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وكذا بالنسبة للنساء الآيات التي تحض على الحجاب، فإنها تحض على العفة والطهارة وزكاة النفس وطهارة المجتمع، قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب طبعا فتحة الصدر، فإذا ضرب غطاء الرأس على فتحة الصدر في تغطية للوجه والفتحة الصدر. وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فقرن هنا نساء المؤمنين بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الحكم واحد، وإنما بدأ الخطاب بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن القدوة لنساء الأمة. والشرع كله طهارة وعفة وصيانة القلب والجوارح، ومن سلم نفسه للشرع المتين تولى تطهيره وتطيبه وحمايته ورعايته، فليس على المؤمن إلا أن يكون بين يدي الشارع كالميت بين يدي الغاسل. فالإسلام يحرم على المسلم النظر إلى الأجنبية والخلوة بها ومصافحتها والدخول عليها خاصة إذا كانت مغيبة يعني يغيب عنها زوجه، والسفر بها، ويحرم على المرأة التبرج والخضوع بالقول والتطيب خارج البيت. فدي كلها احتياطات يعني لحفظ الإيه يعني لحفظ الأنساب، بحيث المؤمن يكون بينه وبين الفاحشة 10 أبواب مغلقة، ولكن لو تسهل في الباب الأول والثاني والثالث والرابع أنه يصافح ويخلو ويسافر بالمرأة ويكلم المرأة تخضع بالقول وتتطيب وغير ذلك كما يفعلون في المجتمع الذي لا يعرف شرع الله عز وجل، فخلق الإنسان ضعيف، أقل ضعيف أمام شهوته، فالإنسان يعني ما يعرض نفسه لموقف يعني لا يملك فيه نفسه، بل يكون دائما كلما كان يعني ملتزم بشرع الله يكون بعيد جدا عن الفاحش، لأن الله عز وجل لم يقل لا تزنوا، قال لا ولا تقربوا الزنا. فالمصافحة قرب من الزنا، والنظر قرب من الزنا، والخلوة قرب من الزنا. فالشرع يجعل المؤمن بعيد جدا عن الفاحش. وقد قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فحرم الزنا وكذا الذرائع والطرق الموصلة إليه، فالنظر المحرم والخلوة المحرمة والسفر المحرم كل ذلك يقرب من الفاحشة. قال ابن القيم رحمه الله ويكفي في قبح الزنا أن الله تعالى مع كمال رحمته شرع فيه أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها، أن كان زاني محصن يعني أصاب بنكاح صحيح، ف يعني حتى لو لم تكن معه زوجة في وقت الزنا فحد يرجم بالحجارة حتى يموت، يعني يضرب بالحجارة حتى يموت. كذلك المرأة إذا كانت تزوجت وحتى لو لم يكن معها زوج في وقت الفاحشة فعقوبتها الرجم بالحجارة يعني حتى تموت. وإذا لم يكن الرجل يعني محصنا يعني أو لم يصب بنكاح صحيح فيجلد 100 ويغرب عاما. وطبعا النساء ليس لهن تغريب لأن المرأة ما تبعد يعني وحدها، فده حد الزنا. والزنا بعد القتل يعني أكبر الذنوب طبعا الشرك، ويليه القتل ويليه الزنا، كما في سورة الفرقان في خواتمها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فيقول ابن القيم: يكفي في قبح الزنا أن الله تعالى مع كمال رحمته شرع في أفحش القتلات وأصعبها وأفضحها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنين تعذيب فاعله. وطبعا من ذكر الشرع يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طبعا إذا كان مصر على الزنا، وإذا كانت هي مصرة على الزنا. ولكن لو إنسان وقع في الفحشة وتاب وأناب واستقام فهو بيدخل في عباد الرحمن، كما في الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالشيطان لا يأتي الإنسان مثلا فيقنطه من الرحمة لأنه وقع في كبيرة مثلا من الكبائر، ولكن يعني إذا تاب وحسن التوبة واستقام على شرع الله فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهو صار طيبا فيجوز له أن يتزوج بالعفيفة. والمرأة أيضا لو وقعت يعني في الفحشة ولكنها تابت واستقامت على شرع الله عز وجل تكون بذلك طيبة، وتحل للطيب للذي لم يقع في الايه في الفحش. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولكن اذا كانت هي مصرة على الزنا فهي خبيثة، وهو يعني عفيف يعني لا يفعل هذه الفحشة فلا تحل له يعني المرأة الايه المصرة على الزنا، انها خبيثة وهو طيب. فيقول ابن القيم: ويكفي في قبح الزنا ان الله تعالى مع كمال رحمته شرع فيه افحش القتلات واصعبها وافضحها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنين تعذيب فاعله، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ومن قبحه أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا عقل له، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليه القرود فرجموهما حتى مات، قال: وكنت في من رجمهما. ثم قال: ما ملخصه؟ والزنا يجمع خلال يعني صفات الشر كلها، من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، لا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تم على أهله. ومن موجبات غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ومنها سوء الوجه وظلمته وما يعلو من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين من ظلمة الوجه وطمس نوره، ومنها الفقر الدائم، ومنها أن يذهب حرمة فاعله ويسقط من عين ربه ومن أعين عباده. حتى يقولون المرأة إذا زنت فأول ما تسقط تسقط في عين من زن بها، مع أنها أرضته في سخط الله، ولكن أول ما تسقط تسقط في عين. ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والعدالة، ويعطي أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن، وبئس الاسم الفسوق بعد الأصيام. ومنها أنه يسلب اسم المؤمن كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما يستحقش هذا الاسم. وإن كان العلماء يقولون عنده أصل الإيمان أو أنه في وقت الفحشة بيخرج الإيمان من قلبه فإذا تاب عاد إليه. ومنها أنه يعرض نفسه لسكن التنور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه الزنا والزواني. يعني كان في حديث يعني سمرة بن جندة في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجال ونساء عراة وتأتيهم نار من أسفل منهم، فكلما أتت النار ضوضوا يعني ارتفعت أصواتهم بالصراخ فيرتفعون في أعلى التنور ثم تخمد النار فيعودون مرة ثانية إلى قاع التنور فتأتي إليهم النار مرة ثانية. فيقولون هؤلاء لما كانت معصيتهم بأجزائهم السفلى كانت النار تأتيهم من أسفل منهم، ولما كانت تثور عليهم نار الشهوات بين الحين والآخر فيقعون في الفاحشة يعني كانت هذه النار تثور يعني عليهم من حين لآخر، ولما كانت تقصر هممهم عن التوبة والانطلاق في فضاء العبادة والطاعة وكلما أرادوا أن يخرجوا يعودوا مرة ثانية فكذلك يعني لو تابوا لخرجوا من التنور أو لما دخلوا التنور أصلا. ولكن يعني هؤلاء يعني الجزاء من جنس العمل، وهذا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى في الدنيا وفي القبر، عذاب الأكبر في الآخر، فده جزء من العذاب الأدنى. لو عذاب الزنا والزواني في القبور. ومنها أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله تعالى به أهل العفاف، ويستبدل به الخبيث الذي وصف الله به الزنا، كما قال تعالى: الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد حرم الله الجنة على كل خبيث، بل جعلها مأوى الطيبين ولا يدخلها إلا طيب. ومنها الوحشة التي يجعلها الله عز وجل في قلب الزاني. الإنسان لو نظر نظرة محرمة بيجد غبها في قلبه، لو نظر لامرأة لا تحل لها بيحس بإيه؟ بنكد في قلبه، فكيف بالإيه؟ بالفحشة الزنا. ومنها الوحشة التي يجعلها الله في قلب الزاني، ونظير الوحشة التي تعلو وجهه، فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس، ومن جلسه استأنس به، والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جلسه استوحش منه. ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله وأصحابه وغيرهم، هو أحقر شيء في نفوسهم وعيونهم، بخلاف العفيف فإنه يرزق الحلاوة والمهابة. والعبد يعمل الذنب سرا فيصبح وعليه مذلته، يعني مش شرط الناس يشوفوه على الذنب، لأن مالك قلوب الناس هو المطلع على سره وعلى نيته. لو أنه يقوم الليل واجتهد في الطاعة والعبادة والصيام، تجد على قلب نور ويجري الثناء على ألسنتهم وتملأ قلوبهم بمحبته. إذا أقبل العبد بقلبي على الله عز وجل أقبل الله عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. وإذا كان عكس ذلك بيفعل المعاصي ويسرق ويزني، فتجد الوحشة وتجد البغض يعني في قلوب الناس. ومنها أن الناس ينظرونه بعين الخيانة، فلا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده. ومنها الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم. ومنها ضيقة الصدر وحرجه، فإن الزنا يعملون بضد قصودهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه بنقيض قصده، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولا يجعل الله معصيته سببا إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف ما حصل له، زي اللي بيغض بصره بيجد يعني لذة فعلا وحلاوة استعلاء على المعصية، أبدلت إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وإن كان استند يعني ضعيف، ولكن المعنى صحيح أن الإنسان ما بيترك لله الله جل يعوضه. مع ربح العقبة والفوز بثواب الله وكرامته. ومنها أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن. ومنها أن الزنا يجرئ على خطيئة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الحق وإضاعة أهله وعياله، لأن يعني هو دين، يعني من زنى يعني كما قال بعضهم زني به ولو بجداره، فقد يجد ذلك في يعني أهله أو أولاده. منها أن الزنا يجرئ على خطيئة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق، والمعاصي يجر بعضها بعضا، يعني سنة يقع في الزنا تجد أيضا يقع مع زنا في شرب الخمر أو في المخدرات، قد يلجأ إلى القتل مثلا، قد يتعرض لموقف أو من أجل أن يصل إلى هدفه قد يقتل، فتجد المعاصي يجر بعضها بعضا، فالكبائر يجر بعضها بعضا، وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قصرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان عليه بالسحر وأشرك ولا يدري، هو يدري أو لا يدري. يقول: فهذه المعاصي لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها، ويتولد عنها أنواع أخرى من المعاصي بعدها، فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها وجند بعدها، وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة وأمنع شيء لخير الدنيا والآخرة. وإذا علقت بالعبد فوقع في حبالها وشراكها عز على الناصحين استنقاذه، وأعيى الأطباء دواؤه، فأسيرها لا يفدى وقتيلها لا يودى، لا تدفع دياته. وقد وكلها الله سبحانه وتعالى بزوال النعم، فإذا ابتلي بها عبد فليودع نعم الله، فإنها ضيف سريع الانتقال وشيك الزوال. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعامها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. مما يعين أيضا على العفة والاستعفاف يعني معرفة ثمرات العفة العاجلة والآجلة. فمن ثمراتها طهارة النفس ونقاء المجتمع، فالعفيف يحيى حياة اجتماعية مستقرة يتمتع بالسمعة الطيبة والذكر الحسن والزواج السعيد، ويهنأ بنفسية مستقرة مطمئنة، يأنس بالطاعة وبهجة القرب من الله ولذة العبادة وحلاوة الإيمان، ويسعد مجتمعه بأخلاقه الفاضلة وبحيائه وعفافه وحشمته وتقواه وستره وصبره. فقل لي بربك، ألا يسعد المجتمع بأمثال هؤلاء، أم أنا سعادة المجتمع في ذلك الذي استمرأ العيش في الظلام وأكل اللحم الحرام لا يراعي المحرمات ولا هم له إلا إشباع الشهوات؟ من ثمرتها أيضا نجاة من الإصابة بالأمراض الخبيثة التي تلاحق أصحاب الشهوات والنزوات كالإيدز والزهري والسيلان. وهذه يعني الإيدز طبعا معروف، يعني اللي هو ذهاب المناعة في الجسم، حيث لو قالوا أي برد أو أي ميكروب يهلكه في مدة يسير. والزهري والسيلان يعني أمراض معروفة بالألم الشديد جدا، يعني فكأنها عقوبة مقابل لذة المحرمة. ومن ثمرتها التدرب على مخالفة الهوى، والله عز وجل لم يجعل الجنة طريقا إلا في مخالفة الهوى، فقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومن ثمرتها التدرب على قوة الإرادة والعزيمة على فعل الطاعات وترك المعاصي، فمن استطاع مخالفة هوى نفسه تقوى إرادته في سائر الطاعات، كذا يقوى على قهر نفسه وكفه عن سائر المعاصي. أما من اتبع هوى نفسه وخلف مقتضى العفة والاستعفاف فإنه تقوى عليه نفسه في سائر الميادين، فلا ترى يصمد أمام عدو أو يصبر إذا تعرض لبلاء أو يثبت إذا تعرض لفتنة النساء، زي الصيام مثلا بيقوي النفس المطمئنة عن النفس الأمارة بالسوء، بيجعل الإنسان عنده إرادة يستطيع يترك الطعام والشراب والشهوة طوال النهار، أشياء البدن يحتاجها احتياجي يعني أصلي، فبيقوى على ترك المعصي من باب أولى. ولكن إنسان ما يتبع هوى نفسه يعني في الوقوع في هذه المعاصي والكبائر بيضعف يعني أمام أي فتنة وأمام يعني أي بلاء. ومن ثمراتها أنه يطمئن المؤمن على إيمانه وإخلاصه، قال تعالى: كذلك نصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني إنسان ما يجد نفسه ربنا عز وجل بيحفظه من المعاصي ومن يعني الفواحش، هذه يدل على الإخلاص لله عز وجل. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صدق الإيمان أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لا يدعها إلا لله. طبعا هو لا يقصد الخلو، لكن قد يعني تجبره الظروف على ذلك، فهو إذا تعرض لظرف مثلا وكان في خلوة فهو يتقي الله عز وجل. فقوله يخلو لا يقصد به أن يتعمد الخلوة بها، ولكن المقصود إذا خلى بها في ظرف من الظروف، والله أعلم. ومن ثمراتها أن يصون العبد عرضه، فمن حافظ على أعراض الناس حفظ الله عرضه، ومن عبث بأعراض الناس عبث الناس بعرضه، والجزاء من جنس العمل. فقد قيل: من كان يحرص على عرضه فليحرص على أعراض الناس، وكل دين لا بد له من وفاء، ودين الأعراض وفاؤه الأعراض، والمرء يهتك عرضه حين يهتك أعراض الناس. ومن ثمرتها الوصول إلى الزواج المثالي، فإن الشاب الذي أرخى العنان لشهواته وتعود على تدنيس الأعراض وإشباع رغباته بألوان متعددة من المفاسد لن يطيق صبرا عنها وإن تزوج. فهو تعود أنه من امرأة إلى امرأة، فهو لم يتعود أن تكون له يعني زوجة واحدة لم يرى إلا هي مثلا، فهذا لا يصبر على زوجة واحدة. وأيضا المرأة كذلك يعني اللي بتتعود على ذلك بيصعب عليها أنها تعيش مع رجل واحد. وكان أخبرني يعني ضابط في الجيش أنه يعني كان منحرف يعني، وبعدين استقام وتزوج من أجل أن يستقيم ويستقر، ويبدو أنه تزوج واحدة كانت كذلك ولكنها خنته وتركته وذهبت لغيره، فعزف عن الزواج. فالإنسان لما بيتعود أنه على العفة بيعيش بعد كده حياة مستقرة، يعني بخلاف الذي يعني يجرب هنا وهنا. فيقول: الوصول إلى الزواج المثالي، فإن الشاب الذي أرخى العنان لشهواته وتعود على تدنيس الأعراض وأشبع رغباته بألوان متعددة من المفاسد لن يطيق صبرا عنها وإن تزوج إلا أن يتوب. ويبدأ بزوجه صفحة جديدة من حياته، وكذلك الفتاة التي خرجت من حصنها العفيف وخلطت الرجال وعاشرتهم، من الصعب على ذلك أن تخضع لزوج تهب لها له كل حياتها إلا بعد توبة نصوح. أما أهل العفاف من الرجال والنساء فإن المودة والسكينة والسكن تتبادل بين الزوجين، ويرى كل منهما في الآخر الحب المخلصة والمنحة الأبدية وعنوان الرخاء، فيتعلق كل منهما بالآخر إلى النهاية. ومن ثمرتها أن يستظل العبد العفيف بظل عرش الرحمن يوم القيامة، كما في قوله سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وفيه رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال النووي وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك، وقد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جميعها المنصب والجمال من أكمل المناصب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله. هنقف عند الطريق إلى العفة من أجل أن نستكمل رحلتنا مع أعلام الصحابة رضي الله عنهم.